كم صلينا على رسولنا؟ عشرات وإلا لا؟ كم تعلمنا وإلا لا؟ هذا والعلم الحق. نام يا عبد الله يوم الجمعة وتغدى بعد صلاة الجمعة، يجوز أن تنام في النهار في المسجد في بيتك للضوء ولا حرج. نعم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، من علم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علامات الساعة أن ترى الحفاة العراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، نرجو منكم تفسير هذا الحديث. سائل كريم يقول: لقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الرجل يقول: فسروا لنا هذا. مفسر: المدينة شاهدة، هذه العمارات في السماء في السحاب، من فعلها؟ لا تقوم الساعة حتى ترى بعينك يا عبد الله الحفاة الذين ما كان لهم نعال، العرام ما كانوا يستطيعون إلا بالقليل رعاء الشاة يرعون، وإذا بهم يتطاولون في البنيان. هذا في العالم الإسلامي بكامله، والله من علامات الساعة. نعم. والساعة والله لقريبة جدا، يوم ما قال تعالى: اقتربت الساعة لن 1425 سنة. كم بقي؟ والله ما ندري، عام عامين 13. نعم. ويقول كذلك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فما معنى هذا الحديث؟ سائل كريم يقول: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. معنى هذا الإيمان الحق أهله يأتون من كل جهة إلى المدينة ليعيشوا فيها ويموتوا بها، وهكذا من كل أنحاء العالم يأتون إلى المدينة يأرز كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية فين تذهب؟ تخرج كذا ثم تعود إلى جحر تبقى فيه. المدينة جحر المؤمنين، هذه فضيلة المدينة والإقامة بها والسكن فيها. نعم. على أن يكون السكان طاهرين أصفياء موحدين ربانيين صالحين، أما الماديون والأخبات والشر يخرجهم الله منها ولا يموت فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إمام يصلي بالناس يحسن القراءة ويحسن الركوع، إلا أنه لا يستطيع السجود على الأرض وإنما على الكرسي، وذلك لمرضه، فهل تجوز إمامته للناس؟ سائل كريم يقول: إمام يحسن الصلاة إلا أنه لا يستطيع أن يضع رأسه على الأرض في السجود، يسجد على خشبة وإلا كرسي أو كذا. إذا هناك إمام يقوم مقامه أفضل، وإذا ما في إمام في علمه وقدرته يصلي بكم هكذا وصلاته صحيحة وصلاتكم معه صحيحة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما كفارة من جامع زوجته وهي حائض؟ سائل كريم يقول: ما هي كفارة من جامع امرأته وهي حائض؟ الكفارة هي الاستغفار والندم والعزم على أن لا يعود لهذا المنكر أبدا، هذه هي الكفارة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو الدعاء الذي يقال بين السجدتين؟ سائل كريم يقول: ما هو الدعاء أو الذكر الذي يقال بين السجدتين لما يسجد سبحان ربي ثم يفعص؟ ماذا يقول؟ من يذكر منكم؟ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وارحمنا اجمعين. دعاء هذا من رفع واسال الله اكبر: رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني وارض عني وارضني وكف عني سيئاتي، وهكذا دعاء مستحب. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون التوسل به صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون التوسل به؟ الجواب: يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف التوسل؟ هو أن تصلي عليه المرة والمرتين والمئة والمئتين والألف والألفين، وترفع يديك إلى الله وتسأله خير الدنيا والآخرة فتعطاها. تتوسل إلى الله به بالنبي إلى ربه بأن تقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم. تتوسل: اللهم إني أسألك وأتوسلك بطاعتي لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي وترحمني. وهكذا التوسل بدعوة الرسول تنشرها وتسأل الله بها. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: امرأة هاجرها زوجها أكثر من 4 سنوات، وهي تسأل عنه وتبحث عنه ولم تجد له أثر، وهي الآن تريد أن تتزوج وتستر نفسها. سائلة تقول: مضى عن فقدان زوجها 4 سنوات، نعم، ولم تدري أين هو ولم تعرف أبدا، ماذا تصنع؟ وهي تتألم، تتأكد حقيقة قد يكون قد مات، قد يكون أين ذهب هذا. فإذا أيست من ذلك ترفع أمرها إلى المحكمة إلى القاضي ويعقد لها عن زواج. وإذا ظهر الزوج بعد زواجها، وإذا ظهر الزوج تخرج من الزوج الثاني وتعود إلى زوجها. إذا ظهر زوجها الغائب بعد أن تزوجت يجب أن يخرج الزوج الأول ويطلقها ويدخل. نعم، ولا بد من العدة هنا وهنا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا قدمت للعمرة من دولة الكويت بالطائرة، ولما حادينا الميقات لم يكن عندي إحرام ولم ألبي حتى نزلت إلى جدة واشتريت الإحرام. سائل كريم يقول: خرجت من بلادي ولم أتجرد ولم أحرم في الطائرة حتى وصلت إلى جدة، فاشتريت الإحرام واغتسلت وأحرمت. نعم، هذا واجبك وعليك هدي ذبح شاء أو صيام 10 أيام لأنك أحرمت من غير ميقات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندما نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأهل البقيع، هل يرد علينا السلام؟ سائل كريم يقول: هل إذا سلمنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر وعلى أهل البقيع هل يردون علينا السلام؟ إيه والله لا يردون عليكم السلام، أرواحهم في السماء في الجنة، ولا اتصال كما عندكم الجوالات. نعم، الروح متصلة بالقبر، اتصال ما ينقطع، وهي في السماء في السابعة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كانت الروح طيبة طاهرة سعيدة، أما أرواح الخبثاء والمجرمين لا تتصل ولا تقبل سلام أبدا، هذه الأرواح التي في الجنة. نعم. يقول السائل: إذا كنت أطوف في العمرة فما هو أفضل الدعاء؟ هل أدعو أم أقرأ القرآن؟ سائل كريم يقول: علمني إذا كنت أطوف هل أقرأ القرآن أو أدعو الله أو أسبح الله؟ كل ذلك خير، قرأت القرآن، دعوت، صليت على النبي، كل ذلك خير. نعم. يقول السائل: رجل ظاهر زوجته ثم جامعها جهلا منه، فماذا عليه؟ سائل كريم يقول: لقد ظاهر رجل من امرأته فأصبحت كأمه ثم جامعها، فماذا عليه؟ عليه صيام شهرين متتابعين أو عاجز إطعام 60 مسكينا. يقول السائل: هل يجوز التبرك بآثار الصالحين في حياتهم؟ أعيد، التبرك بالصالحين. سائل كريم يقول: هل يجوز التبرك بالصالحين وهم أحياء؟ الجواب نعم نعم نعم. تزور الصالح في بيته وتطمئن يدعو لك تسلم عليه، كل هذا جائز جائز، لكن زيارتهم في القبور والطلب منهم هذا من الشرك والعياذ بالله تعالى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اعتمرت ولما انتهيت من عمرتي نسيت أن أخذ من شعري رأسي، وتحللت وجامعت زوجتي ناسيا، فهل علي شيء؟ سائل كريم يقول: لقد اعتمرت وفرغت من عمرتي وما قصرت شعري ولا حلقت وجامعت زوجتي نسيانا. الجواب: إن كنت ناسيا لما ذكرت قم على الفور احلق وقص شعرك ولا شيء عليك، أما علمت أنك ناسي وتركت هذا عليك ذبح شاء أو صيام 10 أيام. جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول: لما انتهيت من عمرتي تحللت من إحرامي ولبست ثيابي، ثم بعد ذلك أخذت من شعر رأسي، فهل علي؟ سائل يقول: فرغت من عمرتي فلبست ثم قصرت بعقا. أخطأت، ما أصبت ولا عليك شيء، ما أصبت السنة، عمرته صحيحة والعمرة صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يطيل شعر رأسه؟ أن يطيل شعر. سائل كريم يقول: هل يجوز للرجل أن يطيل شعر رأسه؟ إذا كان كشعر النساء لا يجوز، لا يجوز. لعن الله الرسول يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لو أن المرأة تحلق شعرها وتزل كالرجل ملعون ملعون ملعون. الرجل يطيل الشعر ويكون كالمرأة ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المال الذي جمع من الربا إذا حال عليه الحول هل يزكى عليه؟ أعيد: المال الذي جمع من الربا إذا حال عليه الحول. سائل كريم يقول: أرأيت المال الذي جمعناه من الربا هل نزكيه؟ الجواب: أولا توبوا إلى الله وأغلقوا أبواب الربا، وما بقي عندكم حينئذ زكوه وتصدقوا به. أما وأنتم مصرون على التعامل مع الربا لا زكاة تنفعك ولا هي مطالب منها. يقول السائل: هل يجوز للحائض دخول المساجد؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للحيض من النساء أن يدخلن المساجد؟ الجواب: لا لا، الحائض كالجنوب، الرجل جنوب ما يدخل المسجد، المرأة الحائض لا تدخل المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز السعي بين الصفا والمروة سعي تطوع، يسعى بين الصفا والمروة تطوعا؟ أعيد السؤال. يقول: هل يجوز للإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة سعي تطوع مثل الطواف؟ سائل كريم يقول: لقد علمنا أننا نتطوع في الطواف، نطوف 7 أشواط ونصلي ركعتين ولو في اليوم 10 مرات والليلة، لكن هل السعي كذلك؟ الجواب: لا لا، لا أجر في السعي، بدعة، لا تسعى إلا بعد طواف في عمرتك أو في حجك، أما الطواف بالبيت طول العام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم في درسكم البارحة الصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة، يقول هل تكون متصلة؟ سائل كريم يقول: لقد ذكرت يا شيخ البارحة في حديثك أن من صلى في المسجد النبوي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. يقول هل هذه الصلوات مترتبة أو يجوز أن يترك الصبح أو يترك العصر مثلا؟ إذا لم يصليها متراكب من تكبيرة الإحرام للسلام لا يعتبر أبدا. 40 صلاة في 8 أيام لا تفوته التكبيرة الأولى للإمام أبدا. جزاكم الله خيرا. مسافر صلى الجمعة وبعدما صلى الجمعة صلى العصر 2 ركعة ثم سافر، فهل فعله هذا سائل كريم يقول أرأيت مسافرا صلى الجمعة في سفره هل يصلي بعدها العصر؟ الجواب نعم يجوز، يجوز وهو مسافر، لأن الجمعة قامت مقام الظهر بدليل لو أدركت أقل من ركعة الجمعة لا بد وأن تحولها إلى ظهر. دخلت الجمعة فاتتك الركعة الأولى ونصف الثانية، ماذا تفعل؟ تصلي الظهر 4 ركعات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم قيادة المرأة للسيارة مع ذكر الحديث؟ يقول أعيد، يقول ما حكم الشرع في قيادة المرأة للسيارة؟ سائل كريم يقول ما حكم الشرع الإسلامي في سياق المرأة لسيارتها؟ الجواب لم يرد في ذلك شيء، ما كانت السيارة على عهد رسول الله ولا الطيارة، ولكن كانت المرأة تركب بعيرها وفرسها وحمارها ولا حرج. فنقول ما ينبغي، لأنها إذا ساقت السيارة وأصاب حادث ماذا تفعل؟ من يجتمع بها؟ أليس الأجانب وإلا لا؟ فكيف تفعل حينئذ؟ فلهذا لا ينبغي أبدا للمؤمن أن تتحمل هذه التبعية أبدا، لا تسوق السيارة ولكن تركبها مع سائقها. يقول السائل أنا شاب في بداية حياتي قد ابتلاني الله بشرب الدخان، فما هي الوسيلة التي تجبرني وتساعدني؟ سائل كريم يقول لقد ابتليت في شبابي بشرب الدخان وتاب الله علي وتبت، فماذا علي؟ ما عليك إلا أن تحمد الله الذي وفقك وتاب عليك، واعزم عزما أكيدا ألا تعود إلا التدخين أبدا، ولو تقتل ولو تصلب. يقول السائل ما حكم السفر إلى بلاد الكفر من أجل الترفيه عن النفس؟ سائل كريم يقول ما حكم السفر إلى بلاد الكفر للترفه على النفس؟ الجواب والله لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. لا يحل للمؤمن أن يقوم بين ظهراني الكافرين، حرم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للضرورة كعلاج كطب كقراءة كما إلى ذلك، أو الدعوة إلى الإسلام الذي يدعو إلى الله في بلاد الكفر كالمجاهد في سبيل الله. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو علاج قسوة القلب؟ سائل كريم يقول ما علاج قسوة القلب؟ علاجها الذكر لله والدار الآخرة، اذكر الله دائما وأبدا، واذكر أنك تموت وتحيا وتسأل وتدخل الجنة أو النار. ذكرك لله والدار الآخرة يرقق قلبك ويلينه ويطيب ويطهره. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول ما حكم من سب أصحاب رسول الله؟ الجواب يا ويله يا ويله يا ويله، من سب مؤمنا بالكفر فقد كفر والعياذ بالله. لا نسب مؤمنا في الشرق ولا في الغرب فضلا عن أصحاب رسول الله، يا ويح ويا ويل هؤلاء.